الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أحسن الله إليك، والدتها كبيرة في السن، تقول: وكانت تذكر أنها عندما كانت في الصحراء على وقت الجهل حل عليهم شهر رمضان وجاءها العذر الشرعي، وكانت قد صامت 9 أيام فقط ولم تصم بقية رمضان قرابة 21 يوم، وذلك لجهل منها. تقول: والآن قد صامتها وتسأل هل عليها كفارة في ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا شيء عليها غير القضاء، لأن هذا التأخير كان بسبب جهلها لظنها أن من حاضت في شهر رمضان فإنها تفطر بقيته. وبما أنكم تقولون إنها من الأعراب وقد كانت في زمن مضى، فإن الأعراب أهل البادية يتصور منهم هذا الجهل، فالجهل عذر شرعي فمثلها يجهل، فلا شيء عليها غير القضاء، فإذا وفت هذه الأيام بالقضاء فقد برئت ذمتها عند الله عز وجل، ولا يلزمها بعد ذلك أن تخرج شيئا من الكفارة. تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.